إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا إيه؟ وذروا البيع. تجد الحق سبحانه وتعالى حينما حتم الجماعة في صلاة الجمعة. يبقى أخرجنا من عمل ولا لا؟ مش أخرجنا من فراغ. وإحنا قلنا زمان خذوا بالكم من دقة الأداء القرآني لما قال وذروا الإيه؟ البيع. طب لما تذر البيع تذر الشراء من باب أولى ولا لا؟ طب وإيش معنى ما البيع؟ ما العملية عايزة شراء وبيع الاثنين؟ أم قال لك لا، لأن أصل المشتري قد يشتري السلعة وهو كاره أن يشتري، إنما اللي بائع عايز يبيع، ودي قمة الكذب. ليه؟ أم قال لك لأن اللي بيجي